وتزوج بهذه الزوجة أخوه. فهذا لما تزوج جاء ببنت. هذا البنت تزوج واحد من ابنين. هذا واحد هي من أمي عم. فتوفيت تزوجت أحدهما فتوفيت منهما. والثاني فتزوج بالأول والثاني يكون أخو لأمها وابن عمها. أنت تريد أن تمثل الصورة تجمعهما جميعا؟ أن تريد أن تمثل الآن الصورة التي يجتمع فيها رجلان أحدهما زوج والثاني أخو منه، صح؟ هذا صحيح. لا أنت طولت علينا وقال عيسى وموسى خربطت علينا. طيب المثال نريد أحدهما أخو من أم فقط بدون زوج، ابن عم أحدهما أخو من أم. سليم إيه لكن صورة المسألة هنا واحد هم ابن عم أحدهما أخ من أم للميت مثال وأنا محمد. نعم. ولي مثلاً بنت عم يعني فيها في نفس الوقت بنت عم ابن عمي. لكني أنا رضعت من أمي. ما أستطيع. الرضاع ما له أثر في الميراث. تزوج رجل بامرأة فأنجب منها ابن. نعم. تزوج بثانية فأنجب منها ابن. فمات هو فتزوجه أخو تزوج أخوه من المرأة الثانية فأنجب منها بنت. فالبنت هذه. الاثنين اخوان ابناء بالمره الثانيه لكن مو لازم تكون بنت هو لازم تكون بنت لما تزوج الثانيه اقول ما خالف انما قصدك انها انجبت بنت في الاخر ما خالف هو لازم تكون تنجب بنت لو انجبت ولد يتغير الحكم لان المقصود انه اخو من ام هو اخوها من ام نعم مو لازم تكون ميته امراه اللي لازم تكون المرأة الميتة امرأة أو الباقي امرأة إذا كان في الزوجية أما إذا كان مجرد أخ من أم هو لازم ترى لكن مثل عدد الذي تريد مثل تزوج رجل إيه؟ نعم فأنجب منها ولد ابن أتى منها بابن ثم تزوج ثانية فأنجب منها ابن آخر طيب ثم فارقها نعم فتزوجها أخوه نعم وأنجب منها بنت بنت أولت كل واحد أولت يا أخي كل واحد لكن نقول خلى بنت على كلامك ها طيب فالآن فتوفي بعدين توفي لحين تركت ابناء عم نعم تركت ابناء عمها وأحدهما أخوها من أمها سدى طيب لو كان بدال البنت ولد ابن يختلف الحكم ما يختلف كيف يتزوج لا زوج أخوه أخوه يقول أخذ عمه زوجة أخي طيب نقرأ وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين هذه المسألة لابد أن صاحب الفتح يبي يكتبها يبي يذكرها الأثر هذه ما صوره زين زين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة لكن لاحظ أنه ما هو بدي ذكر أخ محمد لا بد يكون ابن العم الثاني اللي هو أخوها من أمها لا بد أن يكون تزوجها وهذا هو السبب أن الأخ محمد أصر على أن يخليها بنته نعم عشان إذا تزوجها صار واحد منهما ابن عم وأخ من أم واحد منهما ابن عم وهو زوج نعم ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له فليؤدعى له